إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها نحن إخواني في الله نستكمل خطواتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت أمه وجده عبد المطلب ليذوق اليتم 3 مرات صلوات ربي وتسليماته عليه وهو لا يزال في سن صغير، فقد مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه عنده 6 سنوات، ومات جده عبد المطلب فذاق اليتم صلى الله عليه وسلم 3 مرات حتى يشب فيقول ربي ربي، ولا يقول أمي وأبي وجدي، ولكن ليس له إلا الله جل في علاه. فلما مات جده عبد المطلب ورأى عمه أبو طالب حال هذا الغلام الصغير رق له وحن له حنانا شديدا، وحمله إلى بيته ورعاه كأنه من صلبه ولازمه في كل مكان، ولم يفارق أبو طالب هذا الغلام إلا نادرا صلى الله عليه وسلم، كان لا ينام إلا ومحمد إلى جواره في نفس فراشه، وكان لا يأكل إلا إذا حضر وجلس على الطعام معها، وظل يحوطه بالعناية والرعاية والحب الشديد يوما بعد يوم، فيراه عمه وهو ينمو ويكبر أمام عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر وينمو وينمو معه وعي عميق وفهم دقيق لكل ما يجري في الحياة من حوله، فينظر محمد إلى الواقع الذي يعيشه ببصيرة نافذة تكبر سنه بكثير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أكبر من سنه صلوات ربي وتسليماته عليه. فلقد أنا عاوزك تتخيل والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان طفلا، وترى هذه البراءة التي تملأ عينيه صلى الله عليه وسلم وهو ينمو في بيت عمه أبي طالب، وينمو معه وعي عميق حتى كان النبي يبدو وكأنه أكبر من سنه. فلقد كان النبي طفلا لا ككل الأطفال، وكان شابا لا ككل الشباب، بل ولقد كان رجلا لا ككل الرجال، بل لقد كان نبيا لا ككل الأنبياء، فهو لبنة تمامهم ومسك ختامهم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأجمله وأحسنه إلا موضعا في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني هل لا وضعت لبنة في هذا البناء حتى يزداد حسنه وجماله؟ فهل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال المصطفى: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو لبنة تمام الأنبياء ومسك ختامهم. لك القرب من مولاك يا أشرف الورى، وأنت لكل المرسلين ختام، وأنت لنا يوم القيامة شافع، وأنت لكل الأنبياء إمام، عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام صلى الله على النبي محمد صلوات ربنا وتسليماته عليه، وفي سن مبكرة جدا وقبل أن يبلغ محمد 13 من عمره، في هذا السن وجد أن محمدا وجد أن أبا طالب وبعد أن وهو فقير فقرا شديد، فأراد محمد أن يتحمل المسؤولية مع عمه أبي طالب. لما رأى محمد أن عمه فقير كثير الأولاد، حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حط نفسك مكان محمد ابن عبد الله، وأنت في بيت غير بيت أبيك وأمك، والبيت فقير وفي أولاد كتير بيأكلهم وبيشربهم ومحتاجين لبس كل سنة، وكل فترة محتاجين يغيرهم ويأكلهم ويشربهم، والبيت فقير، وانت رايح للبيت الفقير ده يا ترى هيكون شعورك ايه؟ حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى محمد ذلك أراد أن يتحمل المسؤولية مع عمه. فلما قرر أبو طالب أن يسافر إلى الشام في رحلة الصيف للتجارة، ورغم كل هذه الصعاب التي واجهت أبو طالب وواجهت النبي وهو لا يزال في سن صغير، صعاب الطريق، رحلة شاقة جدا، صعاب الطريق وصعاب حرارة الشمس الشديدة التي تكاد أن تصهر الجبال والصخور، قرر محمد الرجل صلى الله عليه وسلم، قرر محمد الرجل وهو في شبابه ولم يبلغ 13 من عمره، قرر أن يسافر مع عمه أبي طالب للتجارة. رسالة الشباب النهاردة أن أنت أخرج للعمل مهما كان هذا العمل شاقا ومتعبا، فلا تتردد في أن تعمل وإن كنت في سن صغير. فإن كنت فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم كل هذه الصعاب يقرر أن يسافر وهو لم يبلغ 13 من عمره، وبدأ وفي هذا الحر الشديد أراد أن يعاون عمه لتحمل هذه المسؤولية الكبرى. وفي الطريق إلى الشام حدث للقافلة ما لم يحدث من قبل. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم خارج في قافلة وأول مرة يخرج إلى الشام، وفي كل مرة تواجه هذه القافلة يواجهون صومعة فيها راهب لم يخرج إليهم من قبل قط، وما دخلوا إليه وما سألهم عن شيء وما سألوه من قبل. وفي هذه الأثناء وبعد خروج النبي معهم فتراهم وبعد خروج محمد معهم يخرج إليهم ويرحب بهم على غير عادته، ويتحرك بينهم كأنما يبحث عن شيء. نعم، إنه يبحث عن شيء جلل، إنه يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم. فيدعوهم إلى طعامه، إنه بحير الراهب، بحير الراهب الذي لم يخرج من قبل إلى هذه القافلة، قافلة قريش، خرج الآن. بحير الراهب الذي قرأ الكتب السابقة ويعرف أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، يعرفه ويعرف أوصافه ويعرف سمته ويعرف هديه. فالكتب بين يديه تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم بجلاء، بل وإن بحيرة الراهب يعرف خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فكل الكتب قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بحيرة الراهب يبحث هنا ويبحث هنا حتى وصل إلى محمد، فأمسكه من يده وقال الراهب، قال بحيرة: اسمع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الحافظ ابن حجر، ولكن من باب الأمانة من أهل العلم من ضعفه، بل إن من أهل العلم من ضعف زيادة فقط في هذا الحديث، وبعض أهل العلم قد صحح هذا الحديث. والحديث رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه محمد في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم. قال: فنزل الراهب وهم يحملون رحالهم، فجعل يتخللهم يعني يمشي بينهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال، قال الراهب بعدما أخذ بيد محمد فقال: هذا سيد العالمين. أنا عاوزك تتخيل براءة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، السن عنده 12 سنة، ليس ككل الغلمان، ليس ككل الشباب، بل هو شاب رجل صلى الله عليه وسلم، فأمسك بيده الراهب بحيرة وقال: هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله على نهر الرحمة وينبوع الحنان صلوات ربنا وتسليماته عليه. فقال له أشياخ قريش: وما علمك؟ فقال له أشياخ قريش يعني انت إلا عرفت ان ده هيبقى سيد العالمين، ان ده هو رحمة للعالمين. فقال: انكم حين اشرفتم من العقبة، اسمع الكلام اللي قاله الراهب بحيرة، انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدون الا لنبي صلى الله عليه وسلم، واني لاعرفه بخاتم النبوة، اسفل من غضروف كتفه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، انه سيد العالمين، انه رحمة للعالمين. واستكمل النبي صلى الله عليه وسلم، واستكمل محمد حياة الكفاح بعدما رده ابو طالب، بعدما الح عليهم الراهب بحيرة الحاحا شديدا بان يعيدوه الى مكة، لانه لو وصل الى الشام الى الروم فان الروم سوف تقتله، وقد بعثوا لان هذا زمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الحاح شديد اعاده عمه ابو طالب الى مكة، واستكمل محمد حياة الكفاح مع عمه ابي طالب بعد عودته من الشام، ليعمل بيديه ليشق النبي صلى الله عليه وسلم بيده طريقا بين صخور الفقر، فلقد كان ابو طالب شديد الفقر وكثير العيال، وقام محمد ليعمل مع عمه، بل ولقد قام ليرعى الغنم. المهنة اللي انت لو ماشي في الطريق لقيت واحد بيرعى الغنم معاه شوية اغنام ومعاه واحد بيرعى الغنم معاه، انت يا ترى نظرتك ليه ايه؟ مش بتبقى نظرة مش كويسة؟ لكن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، بل وقد رعى الغنم كل الانبياء. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا ورعى الغنم. قالوا: وانت يا رسول الله؟ يعني حتى انت يا رسول الله؟ فقالوا: وانت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. انظر كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تحمل المشاق مع عمه ابي طالب حتى يعتمد على نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رجلا وهو ما زال صغير في سن صغيرة صلوات ربنا وتسليماته عليه. وقف مع نفسك النهاردة، لازم تتحمل مسؤولية حتى لو كنت في سن صغيرة، لازم تتحملي مسؤولية حتى ولو كنت في سن صغيرة، تتحملي مسؤولية الدين، هذا الدين، تتحملي مسؤولية نشر الدين في أسرتك، نشر الدين في قريتك، نشر الدين في مدينتك، نشر الدين في أمتك. كلنا مطالبون أن نكون خدما لهذا الدين، لدين محمد. فكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم لنخرج موحدين بالله جل وعلا، فكم عانى رسول الله قبل بعثته وبعد بعثته، عانى أشد العناء صلى الله عليه وسلم لنكون مسلمين، وعانى أصحابه أشد العناء، وقدموا كل غال ونفيس في خدمة دين الله جل وعلا. فماذا قدمت لدين الله؟ وماذا قدمت لدين الله؟ وقف مع نفسك من النهاردة، تقدري تكوني، تقدر نكون خدام لدين الله جل وعلا في أسرتنا، في جمعتك، في قريتك، في مدينتك، حولك، في منزلك، في عمارتك، في الشارع اللي انت فيه، الدعوة الفردية، الدعوة للناس اللي حواليك. تقدر تكون نور للهداية لكل من حواليك. والرسالة التانية ان انت تقدر تشتغل في دنيتك عشان تبقى تحصل مصدر رزقك، ما يبقاش حد بيعينك، يبقى مصدر رزقك من عمل يدك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميع الأنبياء يعملون ويكسبون من عمل أيديهم، صلوات ربنا وتسليماته عليهم أجمعين. تقدر تكسب بعرقك، بإيدك، اللي انت بكرة ممكن تبقى مسؤول عن أسرة وعن بيت وعن أولاد، يا ترى هتصرف عليهم منين؟ حاول تحمل نفسك المسؤولية من دلوقتي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمه شديد الفقر وكثير العيال، بدأ من سن 13 وأراد أن يتاجر مع عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم. فالرسالة أن تكون من خدام الدنيا، وأن تكون من خدام الدين، وأن تكسب من عمل يدك. تكون رجلا أدي المسؤولية، تكون امرأة زوجة وأما وبنتا وأختا، أدي المسؤولية يعتمد عليه. فكم نحن بحاجة الآن إلى الرجال في هذه الأمة، في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سادت الفتن ويحارب الإسلام في كل وقت، فلم يحارب الإسلام في زمان مثل هذا الزمان. تلاقي 20 برنامج توك شو عمالين يحاربوا في الإسلام ليل نهار، وأي واحد رويضة بيتكلم في أمور في أخص خواص الإسلام، ولا يسبون الصحابة ويتكلمون في الإسلام. محتاجين رجالة، أنا وإنت وإنتي وكلنا، وأبي وأمي وكلنا محتاجين إن احنا نبقى رجالة، وخصوصا في هذه الزمان، إن انت تعبد الله عز وجل بحق، إن انت تدعو إلى الله سبحانه وجل في علاه، أن تكون خادما لهذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن نكون خداما لهذا الدين. وها هي الأيام تمر سريعة حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، ويحدث حدث جليل، ألا وهو زواج النبي، زواج محمد صلى الله عليه وسلم، زواج محمد من رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من خديجة رضي الله عنها، الزوجة الصالحة الطاهرة في الجاهلية قبل الإسلام. فهذا هو لقبها، الطاهرة في الجاهلية، فهي أول صديقة في عالم المؤمنات. درس النهاردة رسالة لكل مسلمة، لرسالة لكل امرأة صالحة. انت في الإسلام غالية جدا، انت الأم وانت الأخت وانت البنت، انت الزوجة، انت المربية. اقفي مع نفسك النهاردة، يا ترى هتبني اخ صالح ولا ابن صالح ولا زوج صالح؟ هتكون معه عون كما كانت خديجة رضي الله عنها، المرأة الصالحة خديجة رضي الله عنها. ممكن يكون هو داعي درس النهاردة، المرأة الصالحة وكيف كانت عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فخديجة رضي الله عنها هي أول الزوجات الطاهرات، وخديجة رضي الله عنها هي أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها هي أول من استمعت للقرآن من فم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهي أول من أنجبت الولد لسيدنا رسول الله، وهي أول من بشرت بجنة الله جل في علاه، وهي أول من أنزل الله جبريل بالسلام من الله إليها. إنها رمز الوفاء، إنها تتم سيد الأنبياء، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. هي الزوجة الوفية الصابرة. تقدري تقفي مع نفسك النهاردة ان انت تبقي زوجة صالحة لزوجك، عون لزوجك في الدنيا عشان تكوني معاه ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومع أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هي الزوجة الوفية الصابرة التي بذلت، اسمع، التي بذلت قلبها لرسول الله، التي بذلت قلبها كله ومالها كله وحبها كله وعقلها كله ووقتها كله للنبي صلى الله عليه وسلم، فصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها إذ حرمه الناس، فاستحقت أعظم الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كما مدح خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله على النبي محمد وعلى أمهات المؤمنين أجمعين. ثم قال، قال رسول الله في الصحيحين، ثم قال: وفضل عائشة على النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو الفتة إذا كان معاها لحمة، الفتة باللحمة لما يتقدم لك طبق فتة وفوقيه لحمة ده أفضل الطعام. وهكذا عائشة فضلت على النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. والراجح من أقوال العلماء أي أن خير نساء زمانها هي مريم بنت عمران وخير نساء زمانها خديجة بنت خويلد. ما فيش حد أحسن وأفضل من خديجة في زمانها، وما فيش حد في زمان السيدة مريم بنت عمران كزمانها، أفضل نساء زمانها هي مريم بنت عمران رضي الله عنها وأرضاها. تكريم النبي لمريم وتكريم النبي لخديجة. وعند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض أربعة خطوط ثم قال للصحابة: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أفضل نساء أهل الجنة هؤلاء الأربعة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، الحديث ده جميل جدا، أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام من طعام أو شراب. اسمع اسمعي، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. ياه، تدبر هذا الحديث الجميل، من الذي يقرئها السلام؟ إنه مالك الملك وملك الملوك سبحانه جل في علاه. تخيل ان اللي بيسلم عليك مثلا المحافظ، تخيل ان اللي بيسلم عليك الوزير، تخيل ان اللي بيسلم عليك الرئيس، تخيل ان اللي بيسلم عليك خليفة المسلمين، تخيل ان اللي بيسلم عليك، ممكن نعلى شوية، تخيل ان اللي بيسلم عليك صحاب من الصحابة، تخيل ان اللي بيسلم عليك عمر او عثمان او علي او ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تخيل ان اللي بيسلم عليك ولو في الرؤية، تخيل ان اللي بيسلم عليك جاي لك في الرؤية وبيسلم عليك هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل، فهل تخيلت ان الذي يسلم عليك هو ملك الملوك جل في علاه؟ انت متخيل يعني ايه ان الله جل وعلا يقرئ خديجة السلام؟ من هذه المرأة التي ينزل إليها أمين وحي السماء بأمر من الملك جل وعلا ليبلغها السلام من السلام جل في علاه؟ قال جبريل: فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني. يعني أن جبريل أيضا يسلم على خديجة. اسمع: وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب مش القصب اللي احنا عارفينه، مش القصب بتاعنا، والقصب هو اللؤلؤة المجوفة. يعني القصر في الجنة، انا عاوزك تعيش جمال هذا القصر في الجنة، القصر كله من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيها ولا نصب. كم تعبت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم بذلت من مالها ووقتها، وضحت بنفسها ومالها وعقلها وقلبها وحبها، كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. صدقته حين كذبه الناس، وواسته إذ حرمه الناس صلى الله عليه وسلم، واسته بمالها ووقتها ونفسها وحبها وعقلها وقلبها رضي الله عنها وارضاها، وتعبت جدا في سبيل نصرة هذا الدين، فكان الجزاء من جنس العمل ان الله يبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. مفيش تعب على السيدة خديجة بعد الآن، لأن الذي يبشرها إنما هو الله جل وعلا. فقال لها النبي: إن الله يقرئك السلام وجبريل، ويبشرك الله بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فردت خديجة كما عند النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أنس أنها قالت لما بشرها النبي أن الله يقرئها السلام، فقالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لم تقل وعلى الله السلام، بل قالت، ما قالتش وعلى الله السلام، لا، بل قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام. وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. إخواني في الله، رسالة الدرس النهاردة، هل ستقدمين لدين الله كل غال ورخيص؟ ممكن تضحي كل حاجة في سبيل دين الله. ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لدين الله سبحانه جل في علاه؟ يا ترى عبادتك شكلها ايه؟ يا ترى قيامك للليل؟ يا ترى صيامك؟ يا ترى دعوتك الى الله سبحانه جل في علاه؟ بتدعو الناس في بيتك بالرفق واللين والكلمة الطيبة، بالرفق واللين والكلمة الطيبة والكلمة الحانية الرقيقة مع ابتسامة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، الكلمة الطيبة بتأثر بيها قلوب الناس. يا ترى دعوتك عاملة ازاي؟ يا ترى قيامك لليل، قيامك لليل مش معناها ان انت تصلي 11 ركعة مثلا، وان كنت بتصلي فذلك خير، مش معناها ان انت بتصلي 7 ركعات او 5 ركعات، ده انت لو صليت ركعة او 3 ركعات تكتب عند الله سبحانه جل وعلا في هذه الليلة لا تكتب من الغافلين. لو كنت ب10 آيات اللي هو الفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر أو الفاتحة وقل هو الله أحد، سهل قيام الليل. حاول تقوم تتوضأ بعد درس النهاردة، تتوضأ وضوء سريع، وضوء تحسن الوضوء وتقول دعاء بعد الوضوء وتصلي بين يدي الله سبحانه جل في علاه، وتعزم من النهاردة ان انت هتحاول بكل استطاعتك بقدر استطاعتك ان انت تقدم اي حاجة لدين الله سبحانه جل في علاه. لان قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. حمر النعم ديت احسن ناقة عند العرب، احسن عربية عندنا دلوقتي بي ام، هامر، مرسيدس، كل العربيات ديت احسن عربيات. ان ربنا يهدي على ايدك رجل واحد احسن من كل العربيات دي، احسن من كل العربيات اللي الناس عمالين يتفخروا بيها. هل انت ستقدم لدين الله سبحانه جل في علاه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ياما ناس بتضيع صحتها وبتضيع شبابها وما بتعملش فيه أي حاجة. لا، حاول من النهاردة، عمرك دوت حياة، وقتك ده حياة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اسمع للأثر عن ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. شوف كانوا بيتعاملوا مع الوقت ازاي. قيامك لليل اخباره ايه؟ صيامك، دعوتك الى الله سبحانه وتعالى، يا ترى دعائك عامل ايه؟ ذكرك لله سبحانه وتعالى، وردك للقران، يا ترى الحاجات ديت كلها، يا ترى الصدقة عاملة ايه؟ ممكن تدخل الجنة بأي عمل من الأعمال دي، كل عمل ممكن، بس مسحتك على ايد اليتيم تدخلك الجنة. ان انت بترفق على اليتيم، تبسمك في وجه اخيك صدقة. الحاجات دي كلها احنا محتاجينها، وخصوصا في هذه الايام. نستكمل مع خديجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الاسبوع بعد القادم، في الأسبوع بعد القادم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية نزول الهدى على رسول الله. لحظة فارقة في تاريخ البشر، أن ترتبط السماء بالأرض ويهبط الوحي من السماء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، وأن يرزقنا النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة، وأن يستعملنا لنصرة دين الله جل وعلا في الأرض، وأن يجعلنا ممن يحررون الأقصى الشريف. أسأل الله جل وعلا أن يتحرر المسجد الأقصى الشريف، أن يتحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، فإنهم دنسوا المسجد الأقصى، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بكل ظالم على وجه الأرض، اللهم عليك بكل من قتل النساء والأطفال والرجال والشيوخ، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم إن أهل فلسطين حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم إننا لا نستطيع يستطيع العمل شيء إلا الدعاء، فاللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنزل عليهم نورا وهدى ونصرا وطمأنينة، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الملاعين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.